أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا إذ جاء وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاء هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة من الماء وكان ذلك على الله يسيرا.